القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات. على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وأغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى. أحلى النغمات وبقيت وانت معايا، الدنيا ملك دايا يوم وليلة. أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم الذي تهيأ الليلة لاستقبال صوت مصري مميز جدا اقترن باسم مصر. إنها صوت مصر الفنانة القديرة شادية، التي رحلت عن عالمنا قبل 4 سنوات في 28 نوفمبر عام 2017، بعد رحلة من العطاء الفني الزاخر الذي لا ينسى. مستمعينا، ولدت الفنانة شادية في 8 فبراير عام 1931 بحي عابدين بالقاهرة. وفي حوار لمجلة الكواكب نشر عام 1954، تحدثت الفنانة شادية عن ذكرى أول صورة تنشر لها مع اسمها، حيث ذكرت المجلة إن الفنانة الشابة على استعداد لأن تقوم بأدوار البطولة بأسعار مهاودة جدا. وأشارت شادية إلى أن محرر المجلة قد فعل ذلك مازحا بهدف السخرية منها، لكنه لم يدرك أنه بذلك قدم لها أكبر خدمة في حياتها، حيث رأى المخرج حلمي رفل الصورة وأعجب بهذا الوجه الجديد الجميل، وأسرع للاتفاق معها على بطولة فيلم العقل في أجازة، لتبدأ شادية رحلة فنية ثرية بالنجاح والنجومية. الدنيا سوروني بالعز والهنا، يا فرحة قسموكي وتوصوا بيالك. يا دنيا سوروني بالعز والهنا، يا فرحة قسموكي وتوصوا بيالك. أنا يتذوقوك من كلمات فتح أورا وألحان منير مراد في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. مستمعينا، تعد الفنانة شادية من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلا في الأفلام العربية، فضلا عن اكتسابها قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية. وحياة عينيك وفداها عينيا، أنا بحبك قد عينيا. وحياة عينيك وفداها عينيا، أنا بحبك قد عينيا. لا قد روحي لقلق شوية، طب قد عمري برضو شوية. حيرتني توهتني غلبتني، وياك كده ليه نسيتني؟ كنت هقول لك ايه؟ وحياة عينيك وفداها عينيا، انا بحبك قد عينيا. ولا حد قبلك فات على قلبي، ولا حد بعدك يملى عينيا. مستمعينا، مستمعينا، حققت الفنانة شادية نجاحات وإيرادات عالية للمنتج أنور وجدي في أفلام ليلة العيد، ليلة الحنة، وتوالت النجاحات في أدوارها الخفيفة مع الفنان كمال الشناوي الذي قال عن هذا النجاح والإيرادات: إحنا حققنا إيرادات، بنت عمارات وجابت أراضي. وظلت الفنانة شادية نجمة الشباك الأولى لمدة تزيد عن ربع قرن، كما أكد الكاتب سعد الدين توفيق في كتابه تاريخ السينما المصرية. شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير. حضراتكم على شط بحر النغم وشباكنا ستاير حرير من ألحان الموسيقار محمد الموجي وكلمات مرسي جميل عزيز وصوت الرائعة شادية نجمة سهرتنا الليلة. مستمعينا، جاء صعود الفنانة شادية الفارق عندما قامت بالاشتراك في فيلم المرأة المجهولة لمحمود ذو الفقار عام 1959. ثم كانت المحطة الثانية والنقلة الأخرى في حياتها من خلال تقديم الأفلام الكوميدية مع صلاح ذو الفقار، حيث قدم مراتي مدير عام، كرامة زوجتي، وعفريت مراتي. وقد قال عنها الأديب العالمي نجيب محفوظ: إن شادية هي فتاة الأحلام لأي شاب، وهي نموذج للنجمة الدلوعة وخفيفة الظل. سونا يا سنسن جت لك قبل ما عدنا كمان هنا، سونا يا سنسن جت لك قبل ما عدنا كمان هنا، جت ومنايا أشوفك جت يا علي واستنيت، جت ومنايا أشوفك من لهجتي معينا. ذكر أيضا الكاتب الكبير نجيب محفوظ عن الفنانة شادية إنه كان يعتقد أنها ليست قريبة من بطلات وشخصيات الروايات التي كتبها، لكن كانت المفاجأة عندما قدمت دور نور في فيلم اللص والكلاب للمخرج كمال الشيخ، حين جسدت دور فتاة الليل التي تساعد اللص الهارب سعيد مهران. بعدها تغيرت فكرة الأديب العالمي نجيب محفوظ وتأكد بأن شادية ممثلة بارعة تستطيع أن تؤدي أي دور وأي شخصية، وليست فقط الفتاة الدلوعة على حد قوله. إن راح منك عين حيروح من قلبي فين، إن راح منك عين حيروح من قلبي فين، القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. Thank you. يحبش مرتين قلبي يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الرائعة شادية نجمة سهرتنا الليلة، التي ذكرت في حوار قديم لمجلة سيدتي إن أول حب في حياتها كان من ضابط بالجيش المصري، وقد تمت الخطبة وهي في عمر 19، إلا أن القدر لم يكتب لقصة الحب أن تكتمل، حيث استشهد الحبيب في حرب فلسطين عام 1948. وذكرت شادية أنها أصيبت بانهيار عصبي بعد هذا الخبر الحزين، ورفضت بعدها الارتباط من كل من تقدموا إليها، وقررت التفرغ بشكل كامل للفن. وبعد مرور 5 سنوات تعرفت الفنانة شادية على الفنان عماد حمدي، ورغم فارق السن الكبير بينهما إلا أن شادية وافقت على الزواج. طابك كتير وقالولي تستاهل الذهب واللولي، خد طابك كتير وقالولي تستاهل الذهب واللولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي حبيبي اهو خطيبه. شط البحور والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة على شط مستمعينا. بعد زواج الفنانة شادية من الفنان عماد حمدي نشبت العديد من المشكلات بسبب غيرته الشديدة، حتى وقع الطلاق بعدما تشاجر معها في إحدى الحفلات أمام الحاضرين لمجرد حديثها مع أحد الأشخاص. وبعد الطلاق لم تتحدث شادية عن عماد حمدي إلا بكل ود واحترام وتقدير، بل وشاركت شادية عماد حمدي عدد من الأعمال بعد طلاقهما. مستمعينا، وقعت أيضا قصة حب بين الفنانة شادية والفنان فريد الأطرش، وأوشك على الزواج، واستعدت شادية واشترت فستان الزفاف، لكن فريد الأطرش سافر وأخبرها بتأجيل موعد الزفاف، فاتصلت شادية بالمهندس عزيز فتحي الذي كان يرغب في الزواج منها، وأخبرته بالموافقة على الزواج على الفور. واستمر هذا الزواج 5 أشهر لتثأر شادية لكرامتها من فريد الأطرش. أنا أترجى، أنا أجري وراه، أنا أترجى، أنا أجري وراه، وده شيء معقول ودي برضو أصول، وده شيء معقول ودي برضو أصول، يحجر على طول وعايزنا هوا يا أخي بعد الله، وعايزنا هوا يا أخي بعد معينا. جمعت أيضا قصة حب بين الفنانة شادية والفنان صلاح ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أغلى من حياتي عام 1965، وتوجت بالزواج وعاش حياة سعيدة وتشارك معا بطولة عدد من أنجح الأفلام، وكانت فترة نجاح باهرة للحبيبين على كافة الأصعدة. على عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب الحب قل الأحلام أنا جاية أوام، على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب حبيبي، وانا الليلة معدنا هنا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. ونقول حوادثنا سوا ونقول حوادثنا سوا ونلم ونقوم شعرت الفنانة شادية بالحنين إلى الإنجاب من الفنان صلاح ذو الفقار، وحدث الحمل أكثر من مرة، وفي المرة الرابعة بعد أن فقدت الجنين تعرضت لأزمة نفسية كبيرة أثرت على حياتها الزوجية، فازدادت الخلافات بين الحبيبين ووقع الطلاق. وبعد محاولات نجحت وساطة الأصدقاء في إعادة الزوجين مرة أخرى، لكن الحب لم يصمد أمام الخلافات التي تجددت، فوقع الطلاق مرة أخرى عام 1973. وبعدها لم تتزوج شادية مرة أخرى، وعاشت لفنها وعائلتها. وقد أثرتنا الفنانة شادية بما يقرب من 112 فيلم و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، هي ريا وسكينة. معينا كل الشكر والتحية والتقدير للفنانة القديرة الرائعة شادية، اللي سعدنا جدا بصوتها الجميل على شط بحر النغم بمناسبة ذكرى رحيلها في 28 من نوفمبر عام 2017. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا على شط بحر النغم. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم، إعداد وتقديم رشا أنور.